لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا، كل البشر على اختلاف الألوان واللغات والهيئات، وإن اختلفوا في هذه الأمور يبحثون عن شيء واحد، هذا الشيء باختصار الكلمة هو السعادة. واختلف الناس في تحديد جمل السعادة، فبعضهم ظن أنها المال، وقد أثبتنا في الجمعة الماضية أن المال لا يجد السعادة. وأصبح مما أو أصبح ما ذكر في الجمعة الماضية ما كان من قصص القرآن الكريم في قارون. إذا لعلها الشهرة كأهل الفن وأهل الكرة. تحدثنا عن طرف لا أقول ادعاء ولا تخيل ولا استنتاج، ولكن من خلال المذكرات التي كتبها بعضهم عن أنفسهم، فما وجد السعادة في الشهرة ولا في النجومية كما يسمونها. قلنا لعلها في السلطان، فوجدنا أن سلاطين الدنيا إن لم يتقوا الله انتقلوا من سعة الخضوع إلى غيابات السجود، ومن القدر والحشر إلى الذل في القيود والأغلال. وما خبر شاه إيران عنا ببعيد. قدمنا هذه الأمور لنلقي في قرار قلوبنا أن السعادة ليست في المال، وليست في الشهرة، وليست في أعلى الشهادات، كما أنها ليست في السلطان والتفاح. نقول هذا الكلام بألسنتنا، ولكننا أردنا والله المستعان في الجمعة الماضية أن نرفق هذه الحقيقة في قلوبنا. فأين السعادة؟ السعادة في التقوى. ولعل الجميع يحفظ قول الله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. المشروع القادم أو السلسلة القادمة والله المستعان كيف نخرج من شهر رمضان بالتقوى. كم رمضان مر في أعمالنا؟ كم ربحنا في رمضان الماضي والذي قبله؟ وكم خسرنا؟ كم كنا نقدم من عهود ومواثيق في مثل هذه الأيام من العام المنصرف؟ لئن حيينا إلى رمضان لنفعل ونفعل ونفعل ونقدم ونقدم ونقدم. فبدأت أيام الشهر والياليه ونحن في تكاثر وفي ترنم وفي غفلة. فلما كانت الليلة الأخيرة إذا لقلوب من دق الله في قلوبهم الحياة يتحسرون ويتألمون ويصرخون ويقولون: تربصنا في جنب الله، ضيعنا هذه الفرصة العظيمة. ثم أخذوا على أنفسهم عهودا ونوافذ ربما للمرة العاشرة أو العشرين، لئن حيينا إلى رمضان لنفعلن ونفعلن ونفعلن. وها نحن على أعتاب رمضان نسأل الله أن يبلغنا هذا الشهر الفضيل، فماذا نحن عازمون؟ سنحاول والله المستعان كيف نكون أبقياء. وحديثنا عن الأبقياء ليس من باب تزكية النفس، فكل منا أعلم بنفسه وكل ابن آدم خطاء، ولكن الحديث عن الأبقياء من باب أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال بحبهم شفاعة، أو أنه من باب معرفة قصاص هؤلاء البشر التي كانت عجب العجاب. إن شئت فقلت هي أساطير الأولين لولا أنها ثابتة في أسانيد صحيحة. تقرأ عن سلف الأمة الصالح وعن حالهم في الصلاة والصيام والقيام وعن ابتعادهم عن الحرام وخشية الله والورع، فكأنك تقرأ أساطير الأولين. لولا أنها ثابتة في أسانيد صحيحة لقلت ذلك. تقرأ هذا الأمر فتتعجب، فتقول: إن كان لك قلب، القرآن هو القرآن ما تغير، والنبي هو النبي ما تبدل، والسنة هي السنة من نقت من أحاديث ضعاف وموضوعة. فما بالنا النوران بين أيدينا، ومع ذلك إن قارنت صورة الحاضر بالماضي وجدت اللون الشاسع كأنها صورة باهتة لأدعياء الإسلام في الأيام الحالية. يحدث عن التقوى وعن الأذكياء يضعنا جميعا. وفي الوقت نفسه هي ليست دعوة إلى القنوط وإلى اليأس، ولكن إن تعرفنا على صفات هؤلاء الأذكياء لربما راجعنا أنفسنا، لربما عقلنا وفهمنا قول الله والتقول يا أولي الألباب. وما تتوقع الواو والقاف والياء أو الألف اللينة وقاء الذي اشتقت منها التقوى والمتقين والتقول لعلكم تتقون، ذكرت في القرآن الكريم 285 مرة، 285 مرة ذكرت الواو والقاف والألف اللينة التي أخذت منها كلمة التقوى. سمعتم قبل قليل قول الله اتقوا الله حق تقاته، أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تفسير قول الله اتقوا الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. انتبه، حق تقاتل أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال في تفسير قول الله حق تقاتل أن لا تعصي الله طرفة عين. قال المفكرون ولما نزلت هذه الآية اتقوا الله حق تقاته كأن الصحابة قد استثقلوها، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله وأينا يطيق ذلك، أينا يطيق أن يذكر الله فلا ينساه. لاحظوا الذين يتكلمون هم الصحابة، فيجيب صنعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واختارهم الله من قبل ذلك لصحبة نبيه. استثقلوا هذا الأمر، يطاع فلا يعصى، يشكر فلا يكفر، يذكر فلا ينسى، فكأنهم استثقلوا هذه الأوامر. فأنزل الله اتقوا الله ما استطعتم، أنزل الرحمن الرحيم اتقوا الله ما استطعتم. التقوى غيرت حياة السابقين وبدلت معالمهم، وكل الناس يبدو، كل الناس يبدو، فبعضهم يسعى لدنيا وآخر في تجارة، وذاك في حب امرأته، وثالث لمن يسعى لمنصب، وقليل بل أقل من القليل من يسعى في تقوى الله. أيها الأحبة، إن قرأتم كما قلت لكم أخبار السابقين وجدت العجب العجاب. يذكر أن خالد عبد الله بن المبارك جلس مع بعض رفاقه يتحدثون عن فضائل عبد الله بن المبارك، فقال يتكلم عن علمه، عن فقهه، عن النحو، عن البلاغة، عن الشعر، عن المغازي، عن الجهاد، عن الحج، عن حسن وكرم الطيابة، عن ترك الخلاف، عن عدم الحديث فيما لا يعنيه، فاعتدوا فضائل عظام، ما اكتفوا بذلك، ولكنهم ذكروا مع ذلك أنه كان إذا خرج من مصر، خرج من البلد التي كان يسكنها يوما واحد، فقد خرج من مصر نورها وجمالها. إن تحدثت عن العباد والزهاد في كل عصر وفي كل مصر، كان على رأس هؤلاء العباد والزهاد. بالله عليكم، كيف وصل إلى هذه المنقبة؟ الإجابة والاختصار الشديد تقوى الله. أيها الأحبة، إن التقوى تصنع الأعاجيب، تصنع الأعاجيب. ولست في هذا المقام لأتحدث عن ثمار التقوى، فلعل أكثرنا يعرف ثمار هذه التقوى فأنتم تحفظون ولله الحمد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وأنتم تحفظون قول الله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا كما تحفظون قول الله ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا كما نحفظ قول الله واتقوا الله ويعلمكم الله هذه حقائق نحفظها بالأسنة ولكن القضية ليست قضية كتاب ولكن إقرار في سويداء القلب أيها الأحبة لن أتحدث عن ثمار التقوى ولكن أتحدث عن أمور عجيبة لماذا؟ حتى نشمت عن سواعد الجسم ونري الله من أنفسنا خيرا حتى نشمت عن سواعد الجسم ونري الله من أنفسنا خيرا فمنذ أيام أو قبل أسبوعين بدأ عبيد الشهوات شهوات البطون يعدون العزة لتحويل رمضان من صيام وعبادة إلى مباريات ومسابقات في أشهى وأطيب الملذات وكأن الناس لا تأكل إلا في رمضان هذا بالنسبة لمن؟ لعباد البطون أما عباد الشهوات والفروج فقد بدأوا هذه الحملة لإفساد رمضان على العباد منذ 1 محرم عام 1434 منذ عامهم يعملون يصورون أفلام يخرجون مشاهد يتفننون في ما يصرف الناس عن طاعة الله ونحن أمامنا أيام أو إن جئت كل ساعات فهل ونحن نتحدث عن أخبار الأبقياء سنشمل عن سواعد الجسم عندنا نبحث ربهم فكلنا يبحث عن السعادة ولا نجد السعادة في جمع المال ولا في الشهرة ولا في السلطات فهل لا انتبه هذا السؤال فهل لا جربنا أنفسنا مع الله جرب نفسك وأنت في طاعة الله لا أقول لك جرب الله فإن الله جل وعلا ليس محلا للتجريب الله عز وجل ليس محلا للتجريب ما أتانا الله وما أمرنا به هو حق لا يقبل الزيف ولا الشك ولا المراء فنحن لا نجرب الله ولكن سنجرب أنفسنا لنحيا مع الأبقياء عند أحوال لا تتغير من عجائب التقوى أيها الأحبة ومن عجائب المتقين لا أنا لا أتكلم عن ثمار التقوى ولكن أتكلم عن أمور عجيبة تفسدها التقوى من هذه الأعاجيب مراقبة الله والخوف من الله وخشية الله وكلها معان مترادفة معنى الخشية أي الخوف فسيد المتقين اللهم اجعلنا من المتقين والحسن الرقيم يا ارحم الراحمين سيد المتقين دائما في خوف ووجل من اي ذنب كان وان كان صغيرا وهذا مؤشر على حياه القلب اي وربي هذا مؤشر على حياه القلب دعني اطرح عليك اطروحه بعيده وأنت مع زوجك لقضاء شهوتك تغلق عليك الباب وتتأكد أن الصغار قد ناموا وتأخذ كل أمور الحيطة ومع ذلك إن سمعت فتح باب في الغرفة المجاورة أو طفلا صغيرا يتحرك أو يبكي أصابك خوف مع أنك أحكمت إغلاق الباب لماذا هذا؟ لأن في قلبك حياة قارن هذه الصورة بتاجرة باغية تمكن من نفسها فيصور وتصور هذه المشاهد وتخرج على شباب الأمة للإفساد والإغواء ثم تخرج هذه الداعرة بوقاحة متباهية لتحفظ مختبرا صحفيا اعلاميا فتقول للجماهير انني بذلت عصارة جهدي وخلاصة افكاري بالله عليكم هل عندها ضغط في الحياة؟ هل إجابة اختصاري شديد؟ لا! لا! فلو كان عندها ضغط في الحياة وكانت باغية لطلبت السلم قلوب قد ماتت كذا ولله المثل الأعلى. وأنت تقرأ في ديال القيام فبإذنهم خوف مثل الروم بسيطة ولا عجب. فهذا أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجيل التابعين، أما قلت لك أنك ستسمع عجب العجاب، يقول لجيل التابعين، وجيل التابعين هو الجيل الذي رباه الصحابة. تخيل رجل رباه أنا، ومجموعة رباها عمر، ومجموعة أخرى صارت في ركاب أبي هريرة، ومع ذلك يقول هذا الصحابي لجيل التابعين إنكم تعملون أعمالا هي في نظركم أبط من الشعرة، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وصدق ابن رجب، فما زالت التقوى بالمتقين حتى جعلتهم يطرقون الحلال مخافة الوقوع في الحرام. اذا فالمتقي عنده خشية يحاسب نفسه على الصغير وعلى القليل بل وعلى الكبير. ان اردت نماذجا فانطلق معي الى سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم اني لانقلب الى بيتي ارجع الى اهلي فاجد التمره على فراشي حبه تمر فارفعها الى فمي لاكلها فاتذكر. يشك النبي صلى الله عليه وسلم هل هذه التمره من تمر اهلي ام من تمر الصدقه، فيضعها النبي صلى الله عليه وسلم. هي ليست حرام. النبي شاك هل هي من طعام اهله من طعام اهله ام انها من مال الصدقات فيضعها النبي صلى الله عليه وسلم. ويخرج لنا الامام احمد حديثا اخر في هذا المعنى فيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم معنى الحديث وجد في ليله ساهر لم يقترب النوم من جفونه فسئل في ذلك ما الذي أبصرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أسهرني أنني دخلت بيتي فوجدت تمرة فوضعتها في فمي وأكلتها ثم تذكرت أني كان نسيا يوم أكلها ما كان يعلم كان نسيا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأكلت هذه التمرة ثم تذكرت انه كان عندي تمر من تمر الصدقه وانا لا اعلم هل هذه التمره من تمر اهلي من طعام بيتي ام انها من الصدقه. يا الله، هذا رسولكم يحاسب نفسه على تمره. وكما جاء ان المؤمن يرى ذنبه، وهذا هو الفرق بين حياه القلب وموت القلب. اللهم احي قلوبنا يا ذا الجلال والاكرام. المؤمن يرى ذنبه كانه جالب تحت جبل، يرى ذنبه كانه جبل وهو جالس تحت هذا الجبل يخشى ان يقع عليه اما الكافر او الفاجر فيرى ذنوبه. لا، المؤمن يرى ذنبه، هو ذنب صغير من الصغائر، ومع ذلك يراه كأنه جبل شاهق عظيم وهو جالس تحت جدار هذا الجبل يخشى أن يقع عليه. أما الكافر أما الفاجر فيرى ذنوبه كأنها ذبابة وقفت على أنفه فقال لها هش حرك يده فتاه. إن أردت أن تعرف السبب هو باختصار شديد ضياع الصفوة، ضيعت الخشية، فماتت القلوب وأصبح فيها بلادة بل تقع على معاصي الله. فكم من إنسان يتحسر ويبكي هذه القلوب. اصفي لهذه القلوب. ضح هذه الصورة المخيفة امام عينيك. وانظر الى صديق الامة رضي الله عنه. يوم اتاه غلام له بتمر فوضع تمرة في فيه فسأله من اين اتيت بهذا التمر بعدما اكلها؟ فقال من كهان. كنت تكهنت بها في الجاهلية قبل اسلامي. وانا لا احسن الكهانة العرافة. كثرة السحر والشعوذة في هذه الايام. موت بالقلوب وضياع بالخشية. وهو في النساء اكثر. ولكن لا عيب على النساء. فالسؤال الاهم اين الرجال؟ فوضع ابو بكر يده في فيه. واستقاء هذه التمرة. وقال لو خرجت روحي معها لاخرجتها وما ابقيتها في بطني. هذه الخشيه ايها الاحبه ما هي الا حصاد التقوى. ضع هذه الصور وقارنها بالواقع بين من ياكلون الربا صراحه وبين من يبالغون في المخدرات ولا يستحون وبين اصحاب وبكل اسف مقاهي الانترنت الذين ضيعوا الشباب. احدهم امام عيني يحاسب على 8 ساعات. ربما يتساءل وما الذي ادخلك؟ اقول له دخلت لاصبع ورقه. 8 ساعات بيحاسب عنه الشاب في اي شيء قضيت هذه الساعات. ثم يستحلون هذه الاموال عن الذين ياكلون الحرام ويشوقون من العمل ويتاجرون في المخدرات وفي الكراكيب. فتش في امراض الامه ستجد اكل الحرام الذي هو سبب في الخلود او في دخول صاحبه النار ضياع الخشيه. وما ضياع الخشيه الا بسبب ضياع التقوى. من اعجيب المتقين يا عباد الله رزقنا الله تقواه الورع. ومعنى الورع ان تترك امرا حلالا مخافه ان يفضي بك الى حرام. من اسباب المتقين ان المتقي عنده ورع يبتعد عن كل شيء فيه شبهه. قد واحد توقعه في حرام فكيف بالحرام الصراح؟ جاءت امراه الى الامام احمد بن حنبل رحمه الله فسالته سؤالا ابكته. فسالته سؤالا ابكاه هذا السؤال. هذه المراه قالت انا نغزل على سطح بيتنا فلربما مر الحراس معهم المصابيح. هذه المصابيح لحظة دقيقة. هل نغزل على بطح هذه المصابيح؟ ورد هذا السؤال انه رفع. هذه رواية عن عبد الله بن المبارك ان الامام احمد سئل عن امرأة قالت انا نغزل فوق سطوح بيوتنا على ضوء المصابيح. على ضوء المصابيح. فتنطفئ هذه المصابيح فنزل على ضوء القمر. هل يلزمني عندما ابيغ هذا الغزو ان ابين لمن يشتري هذا مغزول على ضوء القمر وهذا مغزول على ضوء المصباح؟ وايه القلوب دي؟ وايه الناس دي؟ انت فاهم السؤال؟ انا بغزل على ضوء ايه؟ ضوء المصباح. انطفأ المصباح نور القمر بعيد. يحدث في العين شيء من عدم التركيز في الرؤية. فلربما كان في الغزل شيء من الانحراف او قلة في الجودة. نسأل واصلاح المصباح لا يتحمل دقيقة او اقل. ومع ذلك نسأل هل يلزمني ان ابين من يشتري هذا مغزول على ضوء القمر وهذا على ضوء المصباح؟ فبكى الامام احمد وقال من انت؟ قالت اخت بشر الحافي. فقال الامام احمد من بيتكم يخرج الورع الصادق. خذ هذه الصوره بيتكم يخرج الورع الصادق وضعها في بيوت المسلمين الآن. لقد كان الرجل يوم أن كان رجال يخرج من بيته فتقف زوجه فتأخذ بتلابيبه وتكتفه جسما وتقول له اتق الله فينا لا تطعمنا إلا حلالا فإنا نصبر على جوع الدنيا ولا نتحمل نار جهنم. الله هكذا كانت النساء. أما النساء اليوم فحدث ولا حرج يلزمني وما عندنا وما عندنا وأنت معقد فافتح دماغك أنت موظف وصحبك موظف وأخوك مرتب أقل منك ومع ذلك الدنيا معهم يعني رضيع ليس إلا الشفة ومضيقة. من بيتكم يخرج الورع الصادق. كان رجل وقتها يخرج في بيته امرأة لا تخشى إلا الله فلا تستخدم نعم الله في معاصيه كما هو الواقع والمشاهد في أيامنا هذه. أصبحت أسئلة متكررة رغم مرارتها أصبحت أسئلة مألوفة رغم أنها مؤشر خطر في ضياع البيوت. هذا يسأل امرأتي تكلم شاب من هذا على علاقة كلامية أطلقها أمسكها وآخر يقول وفي غرفة النوم وفي غرفة النوم. فتح لها المجال وترك لها أن تدخل على الشبكة العنكبوتية الإنترنت فتجري حوارا مع شاب ربما ما رأت. يستيقظ الزوج المسكين فيرى هذه الصورة. من الجاهل؟ المرأة أم الرجل؟ أم الاثنين شركاء في الجريمة؟ أقول باختصار شديد داعي التقوى قتل الورع فماتت القلوب فأصبحنا نرى كبائر الذنوب كأنها لا شيء. وهذه أمور مستطابة والتابعين والصحابة ما عاشوا مثل هذه الأيام. فما كان عندهم انفتاح ولا ملابس ضيقة ولا حرب للشهوات. أقول لك هذا كذب. كثير من الشباب يتعلم ويقول نحن في زمن فتنة والنبي صلى الله عليه وسلم قال أضر فتنة على رجال النساء وأنت ترى من حال النساء العجب العتاب فعلى ما تتكلم. أقول لك مصعب بن عمير الذي غيره الإسلام كان شابا جلدا في عصره وكان عنده من الفتن ما يناسب عصره وكان فيه من الشهوة ما فيه ومع ذلك غض طرفه عن كل هذا. ربما هذا الكلام يحتاج إلى شيء من التفصيل حتى نقتل هذه الادعاءات الكاذبة. كثير من الشباب لماذا يصلي لك؟ الله ما كتبش علي أصلي. لا تعاكس بنات المسلمين، احفظ أعراض المسلمين. يكون التلفزيون والمجلات والإنترنت والشوارع كمان تسايب والأسواق لدرجة هم اللي بيعكسونا. هو الكلام ده كان على أيام النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لك ما كان على أيام رسول الله ولكن كان عندهم من الشهوات ما يمكنهم مثل الذي عندنا. أبسط المسألة. الآن لو خرجت من باب المسجد فوجدت امرأة تلبس سنطالا هل هذا السنطال سنطرون يعني يحدث لك شهوة؟ تقول لا. طب فوق الركبة تحت الركبة لا يحرك فوق الركبة لا يحرك. إذا فمن الذي يحرك شهوتك؟ تراها كما قديما قبل 50 عام وأباؤنا بيننا الآن. إذا خرجت امرأة من بيتها فكشفت عن أقل من الشبر من رجلها تحرك شهوة من كان يراها. فماذا حدث؟ كلما زادت الإجراءات كلما كثرت الفتن طلب الإنسان المزيد في صدع سبيلنا. الشاهد أيها الأحبة حتى لا تتضرع بنا الأحاديث الجاهلية أن من خصال المستفيد الورع، والورع باختصار شديد هو ترك ابواب من الحلال مخافه الوقوع في الحرام. وكما قال احمد رضي الله عنه لاخت بشر الحافي: من بيتكم يخرج الورع الصادق. وخروج هذا الورع انما كان سببا او نتيجه للتقوى. افتش انا في بيتي وانت في بيتك، ماذا تركنا في بيوتنا حتى يخرج ورع صادق؟ الفم، انفتاح، تساهل، مصافحه للمحرمات، كل هذا في بيوتنا وزياده. ومع ذلك نسال: ما هذا البلاء الذي نحياه؟ وما هذه الخيانات التي نسمع عنها هنا وهناك؟ الاجابه ضياع التقوى. والحديث عن المتقين حديث يحرك النفوس حتى نستعين هذه الامور. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله عز وجل وعصي وصبر وشكر فداك واستغفر فداك. الحمد لله راضي الذنب وقابل التوب شديد العقاب للقول لا اله الا هو اليه ادعو واليه متاب. من اخبار المتقين ان الاخره همهم، لا هم لهم الا الاخره، لا ينشغلون الا بالاخره. وفي الحديث الذي اخرجه ابن ماجه والحديث صحيح: من كانت الاخره همه جمع الله عليه امره وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه. من كانت الاخره همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه. اما عباد الدنيا ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه امره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. المتقون لا ينشغلون إلا بالأخرى. قال أحدهم: سافرت مع الحسن مع عبد الله بن المبارك صاحب السمعة، كما ذكرت لكم في بداية الخطبة أنه علم بالفقه وبالنحو وبالأنساب وبالتاريخ وبتقوى الله وبالحديث وحدث ولا حرج في فضله. فقال من سافر معه: هذا الرجل يصلي كما نصلي وينام كما ننام ونحن نصوم كما يصوم، فبأي شيء فضل هذا الرجل علينا وداع هذا الديوح في كل مكان؟ قال: فبينما نحن جلوس انطفأ المصباح، فقام احدنا ليصلح المصباح. استغرق كم الامر؟ دقيقه، اثنين، خمسه. فلما اوقد المصباح نظرت الى وجه عبد الله بن المبارك فاذا الدمع يتساقط من عينه. فقلت في نفسي: عل الذي جعله يبكي انه تذكر قمه القبر، وبهذا الشيء فضل علينا عبد الله بن المبارك. المتقي انشغاله بالآخرة. بالله عليكم، هل فكرتم في ظلمة القبور؟ أم أن يفتح حديثك بكل الأمل وأنت ما زلت شابا لم تتجاوز الأربعين وأنت في منتهى القوة والقوة والحيوية؟ الموت يأتي فجأة، يأتي بغتة. هذا الحسن البصري أصبح في يومه صائم، أصبح في يومه صائم، فلما غربت الشمس قدم له طعام، فتذكر قول الله: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، فعمل نفسه الطعام. فلما كان من اليوم الثاني أصبح صائما ما وضع شيئا في بطنه، ويا ليت عباد الأطعمة والأشربة يفكرون في هذه الروايات وهذه الآثار العبادة. فلما كان اليوم الثاني أصبح صائما، فلما غربت الشمس قدم له الإفطار، فتذكر قول الله إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، فعفى الطعام ولم يجد نفسه مصارا في أن يضع شيئا في البيت. فلما كان اليوم الثالث أصبح صائما، فلما اقتربت الشمس من الغروب ذهب أبناؤه إلى أصحاب المقربين له، فقالوا إن أبانا أوشك أن يقتل نفسه من قلة الطعام والشراب، فما زال أصحابه به حتى تقوم شيئا من التوبة، شيء يحفظ عن الحياة. الحسن البصري ما ترك الطعام نظرا في الطعام، ولا لأنه تجاهل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما عجل الفطر وآخر السحور، ولكن نفسه عفت الطعام، لم يجد في نفسه شهوة، لا يستطيع منع هذا الطعام. أتدري لماذا؟ لأن الآخرة كانت أهم. بالله عليك، من منا الآن مهتم بالآخرة؟ كان تعطي الدنيا من همك، وكان تعطي الآخرة. أحسننا حالا مع ربه هو الذي همه أن يؤدي الصلاة في أوقاتها محافظا على السنن القبلية والسنن البعدية. فيما بينهما هل تفكر في هذه المسائل؟ فيما بينهما هل تفكر من الوقوف بين يدي الله ما من أحد إلا يكلمه ربه؟ ليس بينه وبين الله حجاب ولا ترجمان، يقرأ كتابه فيمر بالسيئة ويمر بالحسنة، فعندما يمر بالسيئة يستحيي من ربه ويأخذ الحياة. فإن الرحمن الرحيم العفو الكريم يقول لها سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. عرفنا هذه المعاني؟ عرفنا هذه المعاني؟ الإجابة أن تعلم بنفسك، ولكن الواقع يشهد بعكس ذلك. أتدري لماذا؟ لأن الله قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أين هذه البركات؟ رفعت هذه البركات ما السبب؟ لا تقل هم، ولكن قل أنا. قل أنا. عطاء أحد التابعين كان إذا هبت الريح خاف وقال كل هذا بشق معصية عطاء، لو مات عطاء لاستراح الناس. المتقين همهم ليس الطعام ولا الشراب، وليس درجة الحرارة اليوم كم، ولا عدد الساعات كم، ولا متى يؤذن للفن، ومتى يؤذن للمغرب، وعدد ساعات الصيام 14 ساعة كم 40 دقيقة. ليس هذا همهم، ولكن همهم يرضى الله، همهم تمحى السيئات، همهم النظر في عواقب الامور، همهم باي لسان حاج الله يوم القيامه، باي عمل اختم على ربي يوم القيامه. وهذا هو الفرق بين عباد الدنيا وعباد الاخره. التقوى لما ضاعت منا، لما ضاعت من بنينا، سلمنا نعمه عظيمه. هذه النعمة نعمة البكاء من خشية الله. أما البكائين فقرة، أما المتقين فقرة في حقهم عجب، بل أعجب من العجب. نحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة، ورجل ذكر الله طاليا فطابت عينه. بالله عليك، آخر مرة فكرت فيها من خشية الله مثلا، آخر مرة كن صادقا مع نفسك. كل عام نقول سنحيا في رمضان وسنفعل وسنفعل وسنفعل، فمر رمضان ورمضان ورمضان والله يعلم من يدرك هذا رمضان، وضاعت منا هذه الكنوز. أحبتي بالله، ليس هذا الكلام لشاغل الأوقات، ولكن للتشمير بجد عن ساعد الجد. كفانا غفلة هذه الدنيا التي تشبشنا بها، عدد فيه ميتة واحدة من مميزات الدنيا. يا عبد الدنيا ماذا وجدت في الدنيا من لذة؟ الإجابة لا لذة، ولكن لأنني خربت الآخرة، ف فأنا لا أبكي في الخراب وأتجسد في هذه الدنيا قدر الاستطاعة. المتقين لما خلق الله في قلوبهم هذه النعمة ذاقوا لذة البكاء من خشية الله. وكنت قد جلست مع أحد رجال الأعمال فكان يقول أشعر في بعض الحالات بقشعريرة في يدي يدفعها رشفة في قلبي، أقول لو كانت هذه تشترى بنفائس الأموال لاشتريتها. هذا عمر بن الخطاب صاحب السيرة العجيبة تحت عينيه، خطان أسودان من كثرة البكاء، هذا عمر رضي الله عنه الذي جاء في خطوط إسلامي على ما فيها من ضعف أنه ذهب ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما دخل في الإسلام أصبح ألين للناس قلوبا رغم شدته في الحق. هل قلوبنا الآن أخسى من قلوب الكفرة والفجرة؟ نعوذ بالله أن نكون كذلك، حرمنا يا عباد الله من البكاء من خشية الله. ذلك إن كنت قد جربت فأعد، وإن لم تكن قد جربت فاكن بنفسك وعدل ذنوبك وانظر في حسناتك إن كانت لك حسنات، ثم قارن هذه وتلك وتذكر وأنت تغسل الميت وأنت تنحته في قبره. في مثل هذه الأيام من العام الماضي أو بعدها بقدر رمضان بيوم أو بيومين كنت واري أحد أحبتي في الله في التراب وغطيه بالتراب، فنظرت في القبر فإذا العنكبوت فيه، فما زالت هذه الصورة بين عيني أياما وليالي. أنت الآن تغسل في قبر أو في بيت، تذكرت أنا أغسل هذا الإنسان وأمحو عنه كل شيء من الغبار والتراب، ثم يصلب ثم ينم، وبعد كل هذا يوضع ويغطى بالتراب. أما تستبعد هذا المشهد أم أننا ننسى؟ الحق أننا ننسى. عباد الله أفضل عليكم وسامحوني، فإن حرارة اليوم نتحمل، ولكن هناك يوم هو أشد حرارة من ذلك. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ولكن قبل أن نغادر هذا المكان، ماذا في قلب كل منا؟ إن تقلبت الوقت نظر جمعة فوق الجمعة وروحت والحمد لله، ولسه طلع رمضان 8 أيام أكل وأشرب براحتي وأماكن أنا عايز براحتي لحد ما يجي رمضان وربنا يعين، ولا حطيت في قلبي استعدادات لا بالمواد الطعام والشراب، ولكن بتنظيم الأوقات حتى ألحق صراطي المستقيم، أو على الأقل أكون أحسن من رمضان الماضي. اللهم لا تجعل يومنا كأمسنا، من كان يومه كأمس فهو خاسر. أتدري لماذا؟ مضى من عمره يوم، فكيف إذا كان اليوم أسوأ من الأمس؟ فكيف إذا كان العام الذي يلين أقل الأحداث التي عايشناها في العام الماضي وما زال الشرق بظلالها علينا جميعا ضيعت من أجسادنا رمضان؟ فهل نستغل رمضان القادم؟ هل نشمل بجد عن ساعة الفجر؟ هل نعقد العزم ونخلص النية حتى يغير لنا ما نحن فيه؟ خلاصة الكلام، شمل بجد عن ساعة الفجر، اقرأ في أخبار المتقين، وسنحاول إن شاء الله في اللقاءات القادمة أن نتعرف على الأسباب التي ننتقل بها بحول الله مما نحن فيه إلى الوقوف على طريق المستقيم. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، اللهم اهدنا واهدنا، اللهم يسر خلالنا، اللهم اجعلنا برحمتك سببا لمن ابتلى، اللهم بلغنا رمضان. اللهم اجعلها